الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أحكام الأضحية، سؤال وجواب. السؤال: ما هي شروط صحة الأضحية؟ السؤال: ما هي شروط صحة الأضحية؟ أولا، يشترط لصحة الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام كما قلنا قبل ذلك: الإبل، هي الجمال، البقر، الضأن. وقلنا إن الضأن يشمل الغنم والماعز، هذا هو الشرط الأول. يبقى أي ذبيحة من خارج بهيمة الأنعام لا تسمى أضحية، لابد لتكون الأضحية صحيحة أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل، البقر، الضأن، والضأن يشمل الغنم والماعز. الشرط الثاني: أن تبلغ الأضحية السن المحددة شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل سن محددة عنده يجوز أن تكون هذه أضحية صحيحة. بالنسبة للإبل، الجمال، حتى تكون الأضحية صحيحة لابد أن تبلغ 5 سنوات. بالنسبة للبقر لابد أن تكون أتمت 2 سنين وبدأت في الثالثة. أتمت 2 سنين وبدأت في الثالثة. بالنسبة للغنم تكون أتمت 6 أشهر، والأفضل أن تكون أتمت 1 عام كامل. بالنسبة للماعز ما تكون أتمت 1 سنة. يبقى الشرط الأول من شروط صحة الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام: الإبل، البقر، الضأن. الشرط الثاني: أن تبلغ السن المحددة شرعا التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للأضاحي. بالنسبة للإبل 5 سنوات، بالنسبة للبقر 2 سنين، بالنسبة للغنم 6 أشهر والأفضل أن تبلغ 1 عام، بالنسبة للماعز تكون أتمت 1 عام وأكثر من ذلك، يعني بدأت في العام الثاني. الشرط الثالث: أن تكون الأضحية خالية من العيوب المؤثرة. في عيوب لا تؤثر، لكن العيوب المؤثرة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش في الأضحية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، العرجاء البين عرجها، المريضة التي يعني أثر المرض عليها، الهزيلة يعني التي بدأ عظامها وذهب مخها إلى آخر ذلك. فهذه العيوب المؤثرة تؤثر على الأضحية ولا تجزي الأضحية إذا كان فيها عيب من هذه العيوب المؤثرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع لتكون الأضحية صحيحة: أن تكون ملكا لصاحبها، يعني صاحبها يملكها ملكا تاما، فيش فيها تعلق بحق إنسان، مش مرهونة عند حد، فيش حد يقول لا ده أنا أملك نصها ولا ربعها ولا كذا ولا كذا، لا، يكون المضحي يملك الأضحية ملكا تاما. الشرط الخامس لتكون الأضحية صحيحة: أن يذبح المضحي الأضحية في الوقت المحدد شرعا. الوقت المحدد شرعا من بعد صلاة العيد، من بعد صلاة عيد الأضحى إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد. قبل صلاة العيد ما تبقاش أضحية، بعد غروب شمس رابع أيام العيد لا تسمى أضحية. يبقى شروط صحة الأضحية: أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تبلغ السن المحددة، أن تكون خالية من العيوب المؤثرة، أن تكون ملكا لصاحبها، الخامس أن يذبح المضحي الأضحية في الزمن المحدد شرعا من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد. إن شاء الله نتابع غدا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.